اللهم صل وسلم. شغل ولا لا؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه، ما بعد. يقول رحمه الله تعالى: والوكالة عقد جائز. لاحظت يا شيخ وليد، هذا الآن بداية الجواب على مسألتك اللي قبل شوي تسأل عنها، تقول ماذا لو أنه وكلته بشيء ولما ذهب وجد ذلك الشيء قال أنا خلاص كبيت وكالتك وأبغى الشيء لنفسي، فما الحكم؟ قال: والوكالة إيش؟ عقد جائز، لأنها من جهة الموكل إذن، ومن جهة الوكيل بذل نفع، وكلاهما غير لازم. قوله الوكالة عقد جائز، هذه عقد جائز، ما عكس الجائز؟ ها؟ لازم. عكس الجائز اللازم. ولا بد تنتبه لهذه الاصطلاحات، لا بد تنتبه لهذه الاصطلاحات. إذا ما عقد الجائز هنا اللازم، وبه تعلم أن من العقود ما يكون جائزا ومنها ما يكون لازما بهذه الإشارة. مثال اللازم: البيع. البيع، فالأصل أن البيع عقد لازم، ولأجل هذا احتجنا إلى شيء نسميه إيش؟ الخيار. الخيار ما هو؟ الخيار هو استثناء عن مضي البيع الأساسي. لما نقول خيار مجلس، لك الخيار مدة المجلس، فإذا انتهى المجلس خلاص ثبت البيع، فصار إيش؟ لازما. وكذلك الإجارة نقول لازمة. وعندنا عقود جائزة، مثالها هذا الوكالة عقد جائز، وعندنا عقود لازمة من طرف جائزة من طرف. تقدم معك واحد منها، ما هو واحد واضح يعني مهم؟ الرهن، هو أوضح مثال الرهن. فباذل العين المرهونة، باذل العين المرهونة منذ أن يبذلها ويقبضها نقول لازم خلاص. طيب، وأما قابض العين المرهونة اللي يسمونه المرتهن، فهذا نقول الحق لك، لو شئت يوم من الأيام تقول خلاص خذ العين المرهونة ما أحتاجها، نقول الحق لك ما في مشكلة. فجائز من طرف لازم من طرف، جائز من طرف المرتهن لازم من طرف، لازم من طرف الراهن. قال: فلكل واحد منهما فسخها. قال: وتبطل بفسخ أحدهما. هنا إيش العنوان عندك في اليمين؟ مبطلات الوكالة. تبطل بفسخ أحدهما، بفسخ أحدهما. فلو أنني وكلت موسى مثلا ببيع سيارتي، بيع سيارتي، فلو فسخت الوكالة أو هو فسخ الوكالة، فسخت أنا الوكالة، وجدت تحدثت مع تميم فإذا هو أخبر ببيع السيارات من موسى، فقلت خلاص موسى ترى فسخت الوكالة معك وأريد أوكل تميما، ولا أريد أتولى ذلك بنفسي. أو موسى نفسه قال خلاص أنا أتولى هذا بنفسي، فلما رأى ذهب السوق، سوق السيارات زحام وأصوات وواحد يضرب السيارة، نبيع نشتري ما أدري إيش كذا، فقال خلاص ما أنا ظنيت الموضوع أكثر سهولة ووضوح، انتهينا. فيقول فسخت، في مشكلة؟ لا إشكال، تبطل بفسخ أحدهما. وموته، موته، موته راجع للاثنين، راجع للاثنين، سواء كان موكلا أو وكيلا، سواء كان موكلا أو وكيلا، لأن عقد الوكالة يتكئ على الاستئمان والأمانة والثقة. فلو أنه مات موسى بعد عمر طويل إن شاء الله على الطاعة، فهل لورثته أن يتولوا مكانه؟ يقولون هو كان الوكيل فنحن مكانه الوكلاء. نقول لا، بطلت الوكالة بموته، لأنه قد يستأمن موسى لكن لا يستأمن وارثه. طيب، وإذا مات يونس فما الذي يبطلها؟ ها؟ أي لماذا؟ لماذا بطل؟ لأن هذه الأشياء التي يوكل فيها أشياء يملكها ما دام حيا، وإذا كان مالا مثلا فهو يملك هذا الشيء ما دام حيا، فإذا مات فقد انتقل الملك إلى غيره وهكذا. طيب، ولأجل هذا نقول إنها تبطل بالفسخ وبالموت. اكتب: ويستثنون، ويستثنون وكيل ناظر الوقف ونحوه، ويستثنون وكيل ناظر الوقف، وكيل ناظر الوقف ونحوه أو نحوه كذا كذا، وكيل ناظري، وكيل ناظر الوقف ونحوه يستثنونه. يستثنونه في إيش يقولون يعني؟ يعني لا يبطل بالموت، يعني لا يبطل، لا تبطل وكالة بالموت. كيف يعني؟ ما اسمك يا شيخ؟ عصام. عصام مثلا ناظر وقف، ناظر وقف، فوكل إنسانا ناظر وقف عند الحرم، وكل إنسان أنه يحضر كل يوم الفطور مثلا للساكنين في هذا الوقف. توفي عصام بعد عمر طويل على الطاعة إن شاء الله، فهل تبطل الوكالة بذلك؟ يقول لا، لا تبطل الوكالة بذلك، لأنه هو متصرف عن غيره، باعتبار أن ذلك الغير جهة وليس شخصا معينا، وليس شخصا معينا، فهمت؟ فهذاك الوكيل يتصرف عن الوقف نفسه باعتبار أنه جهة. وهذا الفرع إنما ذكرته لك لأنك ربما تستفيد منه في مسائل جديدة معاصرة، مثل لو كان واحد مدير شركة وتعاقد مع مؤسسة أن تنفذ لهم المشروع الفلاني، تنفذ للشركة الكبيرة، شركة كبيرة STC مثلا، يتفقون مع مقاول حفريات، ألياف بصرية، أشياء من هذا القبيل. فتوفي مدير شركة STC، ما ندري من هو، توفي. طيب، فهل نقول تبطل الوكالة حينئذ؟ لا تبطل، لأنه لا يمثل نفسه في الحقيقة، وإنما يمثل جهة هي أشبه بالوقف ونحوه، جهة كاملة هو يمثلها ولا يمثل نفسه، ولأجل هذا موته لا يؤثر في المسألة. هذا ليس جزما، ولكن أنا ذكرت لك هذا الفرع لأنه فيه شبه من هذه المسألة. قال وجنونه المطبق، جنونه المطبق، جنونه المطبق، وإن شئت تقول المطبق في قولان عند أهل اللغة، أي الدائم المستمر، أي الدائم المستمر. فإذا جن من هو؟ أي واحد منهم، واحد من الاثنين، إما الوكيل ولا الموكل، فنقول إنها تبطل. لماذا تبطل؟ لتخلف شرط، وهو أحسنت، وهو أن يكون جائز التصرف. قال لأن الوكالة تعتمد الحياة والعقل، فإذا انتفى انتفت صحتهما. خذ الفائدة هذه إن شاء الله تستفيد منها كثيرا في قراءة كتب الفقه وسائر كتب التراث. شوفوا يا شباب، فتح الله عليكم، إذا مر بك في أي باب من الأبواب شيء اسمه مبطلات أو موانع، مبطلات أو موانع، فهذه المبطلات أو الموانع خذها واعرضها على الشروط التي ضبطتها أولا. فإذا كان حقيقة المبطل والمانع هو لتخلف شرط قد تقدم، ما في حاجة تحفظ الشيء الجديد، هذا خلاص حفظنا الشرط، يكفي الحفظ مرة واحدة، جائز التصرف، جائز التصرف، انتهى، خلاص جائز التصرف، خلافه ما غير جائز التصرف، مثل المجنون، إذا المجنون ما في حاجة يكون مانع. هذا إذا أردنا ندقق النظر جيدا حتى نضبط في المسائل، حتى نضبط في المسائل. بدل ما تحفظ موانع مبطلات أشياء من هذا، تقول شوف إذا كان هو مانع جديد ليس لأجل تخلف شرط، هذا لازم تحفظه لوحده. أعطيك مثال حتى تفهم، مثلا لا قال لك مثلا هل يصح بيع الصبي؟ ها؟ هل يصح بيع الصبي؟ في الجملة لا، لا يصح بيعه، زين؟ في الأشياء الكبيرة ما يصح بيعه. طيب لماذا؟ لتخلف شرط، وهو أن يكون تراضي منه، الثاني قال جائز التصرف، خلاص ما يحتاج نقول ومن موانع صحة البيع أن يكون صبيا، لأنه هناك قلنا جائز التصرف انتهى. لكن العقد بعد نداء الجمعة الثاني هل يمكن يكون مستوفي للشروط؟ نعم هو مستوفي للشروط، ولأجل هذا لما جاءوا الفصل موانع صحة البيع قال فصل، وذكروا موانع صحة البيع ومن ضمنها البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني. لماذا؟ لأن الصورة متحقق فيها الشروط، ولكن يوجد مانع جديد. فنقول لك احرص أنه الموانع الجديدة ما تضبطها وتحرص على حفظها إلا حيث كانت منفصلة عن الشروط، أما إذا كانت مجرد مفهوم وتوضيح لشيء من الشروط خلاص اضبط الشرط واربطها بالشرط وانتهي. قال وإذا وكل في طلاق الزوجة إذا وكل في طلاق الزوجة ثم وطئها أو في عتق العبد ثم كاتبه أو دبره بطلت. شو العنوان عندك في اليمين رقم 4؟ قال فعل الموكل ما يدل على فسخ الوكالة. فإذا فعل الموكل فعلا يدل على فسخ الوكالة، ما مثاله؟ قال طلاق الزوجة ثم وطئها، فوكل إنسانا بطلاق زوجته، جاء للعمل وهو مغضب جدا جدا من زوجته، قال أريد فطور مليس، فوضعت شكشوكة زادت الطماطم. طيب قال كل يوم منادي بهذا، خلاص أنا وكلتك يا فلان في طلاق الزوجة، غضبان جدا, فتح الفطور بالدوام وجد هذا شكشوكة وليس مليس, فقال وكلتك بطلاق الزوجة. ولكن لما جاء وقت الظهر وجاع وجد أنه من سيتغدى إلا عند الزوجة مرة ثانية, طيب وكله زيادة طماطم, موضوع ما هو يعني شيء كبير, فرجع إلى بيته وخلاص عدل عن هذا. كانت علامة ذلك أنه وطئ زوجته, هذا علامة أنه عدل عن الفكرة التي كانت أولا, فنقول هذا فسخ. قال أو في عتق العبد ثم كاتبه أو دبره, عتق العبد, قال وكلتك في عتق عبدي ثم كاتب العبد. ما معنى كاتب العبد؟ يعني باع العبد على نفسه, فالعبد نفسه يشتري نفسه من سيده, فيقول أنا أعمل أوقات الظهر ما عندي شيء, أنا أعمل وأتيك بفلوس كل شهر شيء بسيط حتى أشتري نفسي. فهذا عقد جديد مبطل للعتق, مبطل للعتق لأنه تعاقد على عتق. قال أو دبره, دبره, قال أنت حر إذا مت, أنت حر دبر حياتي, فإذا مت أنا فأنت حر. فنقول هذا علامة على العدول عن الفكرة الأولى التي هي العتق المجاني هذا بنفس اللحظة, لأنه تعاقد معه عقد جديد مخالف لذلك. قال وتبطل أيضا إيش؟ بعزل الوكيل, بعزل الوكيل, تبطل بعزل الوكيل. قلت قبل قليل ممكن أفسخ أنا أو يفسخ موسى, هذا واضح. طيب عزل الوكيل, ما عزل الوكيل؟ عزل الوكيل هو الفسخ المتقدم قبل قليل, ولكنه فاسخ يعني بصورة ما. عزل الوكيل هذا يكون في الغالب من طرف من؟ من طرف الموكل, ويكون من دون التفات لرضا الوكيل وما إلى ذلك, فيقول عزلت الوكيل. فنقول لو واحد جاء وحذف هذا في غير الكتاب, هذا يعني أراد يؤلف كتاب فحذف عزل الوكيل واكتفى بالفسخ, نقول هو كذلك. ولأجل هذا صاحب الإقناع والمنتهى وغيرهما لا يذكرون هذا عزل الوكيل. والشيخ ابن عثيمين قال يمكن ذكر أوجه الاحتمال لماذا ذكر عزل الوكيل بعدها, قال يمكن أنه هذاك للتراضي مثلا وهذا بدون التراضي, هكذا عزل الوكيل. قال ولو قبل علمه يعني ينعزل. كيف المثال؟ يعني وكلت موسى ببيع السيارة, طيب وذهب موسى لبيع السيارة, ذهبت إلى البيت فقالت زوجتي أرى معك سيارة خضراء, أين السيارة حمراء صاحبتنا, أين ذهبت؟ تقول لها وكلت موسى أن يبيعها, ذهب هو الآن في المعارض لبيع السيارة. قالت مجنون أنت العاقل, أحد يبيع سيارة حمراء تمسك ما تترك, ألوان مهمة هذه عند النساء. قالت لا لازم ترجع, ما فيه, لا ليس لي مقام في البيت إلا ترجع ابتزاز, إلا ترجع بالسيارة الحمراء. فأنا أرسلت لموسى أنه ترى يا موسى عدلت عن توكيلك في البيع. طيب موسى ما علم بشيء من ذلك, هل ينعزل بمجرد أنني عزلته ولا يشترط علمه؟ يقول الشيخ تبطل أيضا بعزل الوكيل ولو قبل علمه, وهذا إشارة للخلاف. بعض العلماء يقولون تبطل بالعزل ولكن بشرط أن يعلم. وهؤلاء منهم شيخ الإسلام بن تيمية والشافعية يقولون أنه لا بد أن يعلم, والذي أشار إليهم بالخلاف قال ولو قبل علمه, قال لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق. طيب شين بني على هالمسألة هذه؟ انظر الكلام, قال ولو باع أو تصرف, من هو؟ موسى الوكيل, باع أو تصرف فادعى أنه عزله قبله, فادعى, من هو اللي ادعى؟ الموكل يونس ادعى أنه عزله قبله. طيب لم يقبل إلا ببينة, اكتب, لأنه مخالف للأصل. كيف يعني هذا؟ يعني أن موسى ما فتح الواتس, مشغول إزعاج المعارض وكذا وما أدري إيش, وباع السيارة ما شعر بشيء, فلما فرغ من صلاة المغرب وكذا باعها العصر, فلما فرغ من صلاة المغرب فتح الجوال فإذا يونس قد أرسل له بعد صلاة العصر بقليل قبل أن يبيع السيارة أنه يقول ترى أنا عزلتك عن التوكيل, عدلت عن توكيلك. فالآن تصرف موسى قبل أن يعلم, قال فادعى أنه عزله قبله, ادعى يونس أنه عزله قبله, هل هذا موافق للأصل ولا مخالف؟ مخالف, لأنه متفقون أنني وكلته صح؟ فيقول لم يقبل إلا ببينة, فنقول ليونس هات البينة, جيب المحادثات صورة محادثات أنك وكلت الساعة الفلانية ونقل السيارة كان الساعة الفلانية أنه بعد ذلك إلى آخر ذلك، فنقول إذا جاء يونس ببينة فنقول إن هذا التصرف باطل على المذهب. سبب البطلان هو أنه ليس له صفة يتصرف فيها بالسيارة لأنه ليس وكيلا على الحقيقة لما باعها. قال وتبطل أيضا بحجر السفهي يعني تبطل أيضا التي هي الوكالة في الأموال، الوكالة في التصرف في الأموال تبطل بحجر السفهي يعني بالحجر لأجل السفه، وهذا أكتب عندها ألف، أكتب عندها ألف، تبطل بحجر السفه. حجر السفه على مين؟ علي أنا الموكل ولا عليه هو الوكيل؟ ها؟ على الاثنين. على الاثنين، من له التصرف في شيء فله التوكل والتوكل فيه، ومن لا فلا. طيب، فما دام أنه يونس حجر عليه للسفه فنقول هذا ليس له تبطل الوكالة لأن هذا من ضمن الحجر، وإذا كان موسى هو المحجور عليه فإذا حجر عليه في أعماله فنقول كذلك في غيرها. ولاحظ هذا إيش قال؟ الحجر للسفه، الحجر للسفه. فإذا حكم القاضي يونس سفيه أو الوكيل سفيه فنقول إنه إيش؟ إنه تبطل. قال لزوال أهلية التصرف، لزوال أهلية التصرف، فهذا نرجع إليه شرط جائز التصرف. الحمد لله، زين خففنا. قال لا بالحجر لفلس، لا بالحجر لفلس، هذه باء، باء واحد، اكتب باء واكتب بجوار الباء واحد، كتبت؟ زين. قال لا بالحجر لفلس، لا بالحجر لفلس، اكتب اكتب إن لم يكن الحجر في أعيان ماله. إن لم يكن الحجر إيش؟ في أعيان ماله، فيقول لا تبطل بالحجر إن لم يكن الحجر في أعيان ماله. قال لأنه لم يخرج عن أهلية إيش؟ التصرف. فإذا حجر على موسى، حجر على موسى لأجل فلسه فنقول إنها لا تبطل الوكالة لأنه هنا يتصرف لمصلحة غيره الذي هو يونس. وإذا حجر على يونس، حجر على يونس ليس في أعيان ماله وإنما في شيء آخر غير الذي وقعت عليها الوكالة فنقول إنه مباح أيضا. قال لكن إن حجر على الموكل وكانت في أعيان ماله، يعني وكانت الوكالة في أعيان ماله، بطلت لانقطاع تصرفه فيها. وهذه تكتب عندها باء اثنين، باء اثنين. نرجع على المسألة مرة ثانية، إذا سئلت هل تبطل الوكالة بالحجر أم لا، الجواب في تفصيل، وش هو؟ إذا كان على حسب الحجر، إذا كان للسفة فتبطل. طيب وإذا كان للفلس فنقول إما أن تتقاطع الحجر مع الوكالة، فالحجر على أعيان المال ومن ضمنها السيارة هذه الموكل ببيعها، فنقول يكون ممنوعا من التصرف فيها. وإما أن يكون الحجر على شيء آخر منفصل ما لا علاقة له بهذا، حجر عليه في التصرف فقط في عمارته التي في المكان الفلاني، فقط في النقود الناضة من دون الأعيان، حجر عليه بشيء ما، فنقول بقية الأشياء يجوز، بقية الأشياء يجوز ولا يؤثر ذلك في الوكالة. وإذا جاز في الأموال التي خارج الحجر فلا أن يجوز في غير الأموال من باب أولى. فلو واحد مثلا وكل إنسانا في استلام شهادته من الجامعة، استلام وثيقة من الجامعة، وأفلس فحجر عليه لفلس، فهل نقول تبطل الوكالة فليس لذاك أن يستلم الوثيقة عنه؟ لا، لأن الموضوع منفصل عن هذا، مثل التطليق والتزويج وتلك الأشياء. طيب ثم دخل الشيخ لمسألة في غاية الأهمية، وهي حدود التصرفات في تصرف الوكيل. قلت لك آنفا إن الوكيل الضابط في تصرفاته أنه إنما يتصرف لمصلحة من؟ لمصلحة موكله ولا يتصرف لمصلحة نفسه لأنه أمين. طيب انظر الآن سيذكر لك الشيخ أمثلة فيها أحيانا إشكال في هذا الموضوع. يقول: ومن وكل في بيع أو شراء، أنا وكلت موسى في بيع السيارة، في بيع السيارة، وكلت حمزة في شراء تمر، طيب ليس لموسى، قال لم يبع ولم يشتري من نفسه، فإذا موسى وكلته في بيع السيارة ما يذهب ويبيعها على نفسه؟ طيب وكلت حمزة في شراء التمر ليس له أن يذهب ويشتري من نفسه، لماذا؟ قال: لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه، فحملت الوكالة عليه، ولأنه تلحقه تهمة. لماذا تلحق تهمة؟ لأنه قد يحاول، لماذا تلحقه تهمة؟ تلحقه تهمة لأنه سيتعارض عنده مصلحتان، مصلحة نظر البائع ومصلحة نظر المشتري، والغالب أن كل واحد من هذولا يسحب من جهته، فالبائع يسحب من جهته يريد أن يعطيك السلعة بأكثر ما يمكن من الثمن، وأنت تريد أفضل السلعة وبأقل ما يمكن من الثمن، كويس ورخيص يقولون. طيب فلأجل التعارض، يسمونه تعارض المصالح، هذا يسمونه في اللغة المعاصرة اليوم الحوكمة، أنه كل شيء يحدد أنه هذا حتى يكون فصل بين سلطة هذا وسلطة هذا، يقول لك لأنه تلحق تهمة. فأنا لما أقول لموسى اذهب بيع السيارة، بيع السيارة فإنه ويبيعها على نفسه، فإنه في الحقيقة تلحق تهمة. طبعا أنا إذا أذنت له خلاص بيعها ولو على نفسك ما عندي مشكلة، لكن إذا لم آذن له صريحا فإنه تلحق تهمة. ما التهمة؟ التهمة في أحد أمرين أو أكثر. واحد، الثمن. الثمن هو بنظر يونس الذي هو وكيله يريد أن يبيع بأعلى سعر ممكن، وبنظر المشتري يريد أن يشتري بأقل ما يمكن. وأيضا في جهات ثانية بعد غير النظر في الثمن، وهو النظر في تعيين السلعة نفسها ووقت شرائها ووقت بيعها وما إلى ذلك، كل هذا مؤثر، كل هذا مؤثر. فأنا لما أوكل حمزة مثلا في شراء التمر فيقول: كم تريد يونس؟ أقول لي: عندنا سفرة في رمضان، الله يبلغنا وياكم فيما يرضي أمالنا، فأقول: عندنا سفرة في رمضان نحتاج 100 كرتون مثلا من التمر، سكري ممتاز، ما أدري إيش كذا كذا، كم حدودك يونس؟ والله قال: والله يعني في 100 وما إلى ذلك. قال حمزة: والله هذه الغنيمة الباردة، جاب الله صاحب السفرة، هذا أحلى حاجة، يروح يذهب في القصيم يبحث عن أفضل سعر للتمر كرتون 70 كذا، ثم يأتي يبيعه ليونس من 100. طيب فهنا عنده نظران: نظر الموكل ونظر الوكيل، نظر المشتري ونظر البائع، فتتعارض المصالح، ولأجل هذا نقول له. وزيادة بعد، زيادة، قال: ولا من ولده ووالده وزوجه ومكاتبه وسائر من لا تقبل شهادته له، سائر من لا تقبل شهادته له، اكتب: وهم أصوله وفروعه وزوجه. وهم أصوله وفروعه وزوجته. فهؤلاء كلهم سيأتيك أنه لا تقبل شهادته لهم، ولأجل هذا نقول إنهم متهمون في حقهم للتخفيض عند البيع و لرفع السعر عند الشراء، فيقول لأنه متهم في حقهم، ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه، كتهمته في حق نفسه. طبعا يستثنى من ذلك إذا أذن صريحا، فإذا كنت أنا أذنت قد يا حمزة روح اشتري التمر ولو تشتريه من نفسك ولو من محلكم اللي في السوق ما عندي مشكلة، بيع السيارة يا موسى ولو تبيعها لنفسك ولا لأبيك ولا لأختك أو ابنك أو زوجتك، نقول ما في مشكلة، خلاص ما دام أذن صريحا فالحق له. قال: وكذا حاكم، وكذا حاكم، يعني القاضي كذلك يطبق عليه نفس الحكم، لا يبيع ولا يشتري من نفسه. فقاضي تنفيذ شاف التنفيذ على أرض ممتازة وحلوة ولها مستقبل، فقال: خلاص أنا المنفذ وأنا أشتري. فنقول: لا، ليس له ذلك. قال: وأمينه، أمين القاضي، أمين قاضي التنفيذ. ما أمينه؟ أمينه اليوم يسمونه مثل الحارس القضائي أو مكتب المزادات ومكتب المحاسبي، مكتب المحاماة، هؤلاء الذين يكلفون في التنفيذ على العقارات وما إلى ذلك، كل هؤلاء يكونون إيش؟ ممنوعين من شراء هذه الأشياء. لماذا؟ لوجود تعارض المصالح المذكور. وناظر وقف، ناظر وقف، فنقول اسمك نواف، فنقول نواف مثلا ناظر وقف فندق عند الحرم، فقال الحمد لله الآن زحام، تشرات عمرة وزيارة وسياحة، مر الفندق مليء على مدار الساعة، ولأجل هذا هو الآن معروض للاستئجار الفندق، وأنا ناظر الوقف، سأستأجره أنا، وأجره باعتبار أنني ناظر، وأستأجره باعتبار أنني تاجر. نقول يا نواف هذه فرصة ممتازة صح، ولكن كنت صادقا فاستأجر الفندق الذي بجواره وليس هذا الفندق. لماذا؟ لأن لا يحصل تعارض المصالح. هذا قال ووصي، وصي، فإذا قلنا واحد وصي على شيء موكل عليه في التصرف بعد الحياة، فنقول كذلك ليس له أن يشتري من نفسه. ومضارب، مضارب، وكيل بالمضاربة، وكيل بالمضاربة. فلو أن تميم مثلا أعطاه يونس مبلغ من المال، فقال اذهب تاجر لي بالتمر، اشتر تمر في هذه الأيام، وإذا بقي على رمضان أيام بعه بعلب صغيرة وأشياء من هذا القبيل، وأنا وياك شركاء. تميم عنده خبرة في هذا الباب، ولكن ما عنده مال، فيونس يبذل له المال، فهل لو أن يشتري التمر من نفسه؟ نقول لا. لماذا؟ لأنهم في الحقيقة وكيل عن يونس وشريك عنان ووجوه. سيأتيك هذه الأشياء، سيأتيك في موضعها تفصيلها. ما خلاصة ما ذكر؟ خلاصة ما ذكر أن الوكيل ليس له أن يبيع ولا يشتري من نفسه ولا من ولده ولا من سائر موضع يكون فيه تهمة. ولهذا ترون أنه أحيانا يأتي في الإعلانات يقول نزاهة تعلن تم القبض على فلان. طيب لماذا قبض على فلان وهذا مسؤول حكومي كبير؟ يقول لأنه صار يرسي العقود، عقود الصيانة، عقود التشغيل، عقود التنظيف في هذه الجهة التي قد استؤمن على عقودها، يجعلها ينزلها على شركة يملكها، قد وضع باسم ولده، باسم زوجته، مؤسسة، أشياء من هذا. ما المشكلة؟ طيب كل شركات وكل مؤسسات. المشكلة هو تعارض المصالح هذا، تعارض المصالح هذا. وانظر كيف أن الفقهاء سبقوا إلى هذا سبقا بعيدا، يعني من مئات السنين وهم يفصلون، وهذا كتاب متوسط ليس مطول، ولا في المطولات يذكرون أكثر من هذا. قال ولا يبيع الوكيل بعرض، لا يبيع يعني يحرم عليه ذلك، يحرم عليه ذلك. ونص في الإقناع على أنه لا يصح، ونص في الإقناع على أنه لا يصح. لا يبيع بعرض، عرض، عرض عكس نقد، عرض هنا عرض بالتسكين عكس نقد. فلا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد. وكلت موسى ببيع السيارة، فذهب باع السيارة وجاء إلي في المساء معه حصان جيد ممتاز، وقال أين أضع الحصان؟ أين تريد أربط الحصان هذا؟ قلت ما هذا الحصان؟ قال هذا ثمن السيارة. وين الفلوس؟ وين النقد يا شيخ موسى؟ قال أنا رأيت الحصان هذا ثمين جدا سباع بسعر جيد، وقلت لصاحبه خذ السيارة وهذا هذا يكون الثمن، أنت تربح له أكثر، تربح أكثر. نقول هذا لا يصح، لأن إطلاق التوكيل يقتضي أن يكون إيش؟ يكون بالنقد. قال ولا نساء، ولا نساء، فإذا وكلت أنا ببيع السيارة فليس له أن يبيعها بماذا؟ بالمؤجل. ليس الأصل مطلق الوكالة يقتضي النقد. ولا بغير نقد البلد. موسى ما العملة عندكم جنوب أفريقيا؟ ما العملة؟ عملة النقد ما اسمها؟ ها؟ ريند ولا رنج؟ ريند. طيب فلو أن موسى مثلا قال يوجد معتمرين من جنوب أفريقيا وكذا، فنبعتهم السيارة ب20,000 رند أو 100,000 رند، نقول رند ما رند، رجع هذا، هذا لا يصح، هذا العقد ما يصح. لماذا؟ مطلق الوكالة يقتضي أنه بنقد البلد. قال لأن عقد الوكالة لم يقتضيه، وإنما عقد الوكالة يقتضي إطلاقه، يقتضي الأشياء المعروفة. وعندنا قاعدة تقول ماذا؟ المعروف المعروف لا يعرف، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، المعروف عرفا كالمشروط شرطا. قال فإن كان في البلد نقدان، هنا مشكلة، بعض البلاد يكون فيها نقدان، نقدان. مثال، مثال، يكون في بلد يا إحسان عنده عملة أفغاني وعنده عملة دولار، صح؟ طيب فهذان نقدان، هذان نقدان. فإن كان في البلد نقدان كيف يقول؟ قال باع بأغلبهما رواجا، فننظر إيش اللي ماشي أكثر في السوق فهو الذي يباع به، قال فإن تساويا خيرا، فإن تساويا خيرا، فيختار إذا هو كل عملة أفغاني وعملة دولار كله ماشي بسوق السوية فنقول خيرا، خيرا يختار، يختار ما يشتهيه ولا يختار الأصلح؟ ها؟ قاعدة، قاعدة، كل من يخير لمصلحة غيره فإنه له ليس له أن يختار إلا الأصلح. واختار من خير ما اشتهاه وباجتهاد إلا من عداه. واختار من خير، خيرت أنت لنفسك لمصلحتك خلاص ما اشتهاه اللي تحب، وباجتهاد، اجتهاد في تلمس المصلحة إلا من عداه إن كان النظر لغيره. فلو قال، لو قال إحسان أنا أبيع في الأفغاني حتى أقوي عملة البلد وأشجع اقتصاد البلد، نقول ما لنا علاقة بلد ما بلد، لنا علاقة مصلحة يونس، مصلحة الموكل، ما هي أفضل تبيعه بالأفغاني ولا بالدولار؟ قال لا والله مصلحة تقتضي الدولار مستقر أكثر، ولكن أفغاني نريد ننشط العملة، نقول تنشط اجتهد في التنشيط بنفسك أنت، بيع أشياء من عندك بالأفغاني، لكن الذي لي أنا لا، لأنه هذا تخير لحق الغير.